بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها. قال: باب افتتاح الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. إقامة الصلاة المراد بها الإتيان بها كما شرع الله، هذا هو مقصود بإقامة الصلاة، ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الأمر بإقامة الصلاة يأتي كثيرا في القرآن الأمر بإقامة الصلاة ويقرن معها الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة ذكر إقامة الصلاة، والمراد بذلك الإتيان بها على الوجه المشروع. ويأتي إقامة الصلاة إذا قرنت بالأذان المقصود به الإقامة التي هي إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة، النداء إعلام الغائبين للحضور إلى الصلاة، والإقامة النداء الحاضرين للقيام إلى الصلاة. ولكن الكتاب هذا الكتاب الذي هنا وقول كتاب إقامة الصلاة يعني بيان صفة الصلاة وبيان إقامتها على الوجه الذي أمر الله عز وجل به، وأتى بالأبواب المتنوعة المتعددة المتعلقة بكيفية الصلاة، ثم بدأ بافتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة بأي شيء تفتتح الصلاة؟ أورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. فإذا عندما يريد الإنسان يصلي فإنه يكون مستعدا لها بالطهارة الشرعية التي هي الوضوء أو التيمم إذا لم يمكن الوضوء، فإن الإنسان يستعد لها. وقد مر في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم يستقبل القبلة، يقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ويقول: الله أكبر، داخلا في الصلاة. يقول الله أكبر يعني أنه دخل بالصلاة بقوله: الله أكبر. واستقبال القبلة جاء أنه لا بد منه إلا فيما استثني، فالقبلة أو الصلاة سواء فرضا أو نفلا يستقبل بها القبلة، ولكن يستثنى من ذلك في من يكون معذورا، كان يكون غير متمكن من استقبال القبلة لأي سبب من الأسباب، فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك إذا كان في سفر ويصلي النافلة فإنه يستقبل القبلة عند بدء الصلاة ثم يتجه إلى الجهة التي يريدها ويصلي غير مستقبل القبلة، لأنه جاءت السنة بالترخيص له بذلك. وكذلك عند التحام القتال وشدة الحرب فإن الإنسان فإنه يصلي على حسب حاله مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. إذا كان الوقت سيخرج وسينتهي وقت الصلاة، الحاصل أن استقبال القبلة من شروط الصلاة وأنه لا بد منه, ولا تصح الصلاة إلا بالاستقبال إلا فيما استثني, إلا فيما استثني. ثم يرفع يديه, يرفع يديه ويكبر عند تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين جاء في الصحيحين وفي أحدهما في أربعة مواضع, عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول, وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع جاءت, يعني الثلاثة الأول في الصحيحين والأخير في صحيح البخاري الذي هو القيام من التشهد الأول. فيرفع يديه ويكبر ويقول الله أكبر, يقول الله أكبر دخوله في الصلاة لتكبير, يقال لها تكبيرة الإحرام. وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها, فإنه قبل أن يقول الله أكبر ويدخل الصلاة له أن يتكلم ويلتفت ويتحرك ويمشي ويأكل ويشرب ويفعل ما يشاء, لكن إذا قال الله أكبر خلاص حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك, فلهذا يقال لها تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام, وتحليلها التسليم, يعني أن الإنسان إذا دخل بها دخل فيها بقولها الله أكبر فإنه ممنوع من أمور كانت حلالا له قبل ذلك حتى يخرج منها بالتسليم, حتى يخرج منها بالتسليم, ويكون ما بين التكبير والتسليم ممنوع من أشياء كانت حلالا له قبل التسليم وبعد التسليم, قبل التكبير وبعد التسليم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الله أكبر, فلا يجزئ لفظ آخر بأن يقول الله كبير أو الله عظيم أو الله أعظم أو الله أجل, لأن الذي جاء عنه الله أكبر فقط, فلا بد من التقيد بهذا اللفظ, لا بد من التقيد بهذا اللفظ الذي هو التكبير وهو أن يقول الله أكبر. وفيه أيضا دليل على أنه لا يتلفظ بالنية, لأن ما جاء أنه عند تكبيرة الإحرام يقول نويت أن أصلي كذا أو أريد كذا, وإنما يستقبل قبله ويقول الله أكبر, وهو معلوم أنه إنما جاء ليصلي هذه الصلاة الحاضرة, أما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فالتلفظ بالنية بدعة, بأن يقول نويت أن أصلي الظهر أربعا مقتديا بهذا الإمام وما إلى ذلك من العبارات, هذه ليس لها أساس ولم يأتي شيء يدل عليها ويدل على ثبوتها. فإذا قوله يستقبل القبلة ويقول الله أكبر, يستقبل القبلة ويقول الله أكبر, ما يقول نويت أن أفعل كذا وكذا. والنية لا يتلفظ بها في العبادات إلا في الحج, فإنه يمكن أن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة, يعني بأن يظهر ما نوى وأن يتلفظ بما نواه, يعني لأن هذه أنساك, فهو عند تلفظه يتلفظ بالشيء الذي دخل فيه من الأنساك, يعني سواء كان قرانا حج عمرة أو إفرادا حج أو تمتعا عمرة دون أن يضيف إليها شيئا عند الإحرام. فإذا الصلاة تفتتح بالتكبير ويدخل فيها بالتكبير ويقال لها تكبيرة الإحرام, ولا يدخل فيها بشيء غير ذلك, ولا يضاف إليها شيء آخر كالنية أو أي شيء آخر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه, عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مشتمل على نوع من أنواع الاستفتاح، أو على بيان صيغة وكيفية من كيفيات الاستفتاح في الصلاة، الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام. الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح بدعاء من أدعية الاستفتاح التي ثبتت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن ماجه ذكر اثنين من أنواع الاستفتاح، أولها هذه الصيغة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة استفتح فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ففيه تسبيح وتحميد، فيه تنزيه وثناء، لأن سبحانك تنزيه والتحميد هو ثناء وتعظيم لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتبارك اسمك أي أن البركة تحصل باسم الله عز وجل، ولهذا يفتتح بها بالتسمية الطعام ودخول المنازل لتحصل الإنسان البركة بهذا الاسم المبارك الذي هو ذكر الله عز وجل. وتبارك اسمك وتعالى جدك، الجد هو الجلال والعظمة، الجد هو الجلال والعظمة، يعني على جدك، يعني علت عظمتك وكبرياؤك، فهذا هو المقصود بالجد. والجد يأتي لمعاني، يأتي بمعنى العظمة كما في هذا الحديث، وكما في قول الله عز وجل وأنه عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ويأتي بمعنى الجد الذي هو الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، يعني كما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد يأتي يراد به الحظ والنصيب، ويراد به أبو الأب أو الأم، والذي معنا هو الأول الذي هو بمعنى الجلال والعظمة، يعني على جلالك وعظمتك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، لا إله غيرك هي بمعنى لا إله إلا الله، يعني أنت الإله وحدك وغيرك ليس بإله حق، الألوهية الحق هي لك، وغيرك وإن قيل له إله فألوهية باطلة، لا إله غيرك لا نافية للجنس، يعني لا إله حق غيرك، أو لا إله بحق إلا أنت. فالله عز وجل هو الإله الحق، وكل من سواه ممن يطلق عليه إله فألوهية باطلة، وألوهية ليست صحيحة وإنما هي باطلة. فهذا الاستفتاح مشتمل على أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وأنواع الاستفتاح أو ما ثبت من من من من من من أنواع الاستفتاح، الخلاف فيه من قبيل التنوع ليس من قبيل التضاد، لأن من اختار أن يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك فإنه أتى بحق، ومن اختار أن يأتي باللهم باعد بيني وبين خطاياي التي هي من أنواع الاستفتاح فهو حق، مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الأذان، كل ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الاستفتاح أو التشهد أو الأذان فالخلاف فيها من قبيل التنوع، يعني كون إمام يختار صيغة وهذا يختار صيغة هذا من اختلاف التنوع. وإذا أتى الإنسان بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا يكون يعني أتى أو أخذ بما ورد مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف إذا وجد بأن أحد اختار هذا اللفظ أو أحد اختار هذا اللفظ الآخر هذا يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب للترمذي عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له وخرج القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن علي الرفاعي وهو لا بأس به وخالف البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي المتوكل الناجي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وهو من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مشتمل على نوع من أنواع الاستفتاح. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سكوته، يعني كونه بعدما يقول الله أكبر يسكت، يعني معناه لا يظهر منه كلام، يعني هو مو سكوت بدون كلام وإنما سكوت ليس فيه جهر بالكلام، يعني ففيه كلام مسر إسرار. ولهذا قال ما تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول يعني ما تقول في هذا في هذه الحالة التي لا نسمع كلامك فيها. إذن السكوت هذا ليس مقابل عدم كلام وإنما مقابل عدم الجهر بالسلام بالكلام، لأنه قال ما تقول، يعني سكوت يعني معناه ما فيه رفع صوت، يعني ما يجهر بكلام ولكن فيه كلام، لأنه ليس من المعقول أن يعني يكبر ثم يأخذ له مدة ساكت ما يقول شيئا، وإنما هو يعرف أنه يقول لكن أراد أن يعرف ما هو القول الذي كان يقوله في هذا الذي لا يجهر به. وقد كانوا يعلمون كونه يتكلم ويقرأ في السرية باضطراب لحيته حيث يكونون وراءه يصلون ويرون لحيته من اليمين والشمال تتحرك، يعني فكه يتحرك يعني بالقراءة، وهم يعلمون قراءته بذلك. فكذلك يعلمون أيضا كونه يستفتح بهذه بمثل هذه الحركة التي يكون كونه لحيته تتحرك يعني بكلام يسر به. فكانوا يعرفون قراءته وأنه يقرأ بالسرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكذلك أيضا في استفتاحه يعني كان يعلمون أنه يقول شيئا ويرون أنه يتحرك فكاه وتتحرك لحيته، يعني أنه يقرأ ولكنه يسر، فأراد أن يعرف ما هذا الذي يسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بأبي أنت وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، فداؤك أبي وأمي، أخبرني ماذا تقول. فقال إنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا كله يتعلق بالذنوب والمعاصي والتخلص منها والسلامة منها، وسؤال الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الذنوب والمعاصي. أن يباعد بينه وبين الخطايا وأن يسلمه منها وأن يغفرها له بعد حصوله بعد وقوعه فيها وأن ينقيها وأن يذهبها عنه كما يذهب الوسخ من عندما يغسل الثوب فيكون أبيض نقيا ليس فيه شيء من الأوساخ يريد أن يكون كذلك أي نقيا من الذنوب يتجاوز الله عن ذنوبه وينقيها حتى يكون صافيا نقيا ليس عنده ذنوب كما أن الثوب الأبيض إذا غسل يظهر ينصع بياضه ويظهر بياضه لأنه ذهب ما يخالطه من الدنس ثم يقول الله اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يعني هذه الأشياء التي يحصل بها التطهير ويحصل بها التنظيف ف يعني كما أن الذنوب يعني توصل إلى النار وتؤدي إلى النار فإن السلامة منها يكون بشيء يقابل النار الذي هو الماء الذي هو الماء البرد والخطايا بالماء والثلج والبرد وهي الأشياء التي يكون فيها التنظيف ويكون فيها التطهير فهذا من أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض أهل العلم يختار نوعا من هذه الأنواع وبعضهم يختار النوع الآخر لكن مما يفضل دعاء الاستفتاح الأول لأن كل إنسان يبدأ صلاته بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه وتمجيده يعني هذا له وجه وله مناسبة وكل منها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة لا شك أن هذا هو الأولى لكن من العلماء من يختار نوع الذي هو في تمجيد الله والثناء عليه وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وكون الإنسان يعني يبدأ صلاته بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده ومنهم من يختار سؤال الله عز وجل لأن الإنسان يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه والعذاب على المعاصي والعذاب إنما سببه المعاصي ويسأل الله عز وجل أن يخلصه من أسباب العذاب التي هي المعاصي والذنوب التي توصل إليه نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة لأصحاب الكتب نعم. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه نعم. هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا صلاة الجنازة ما فيها استفتاح ما فيها إلا كون إنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويبدأ بقراءة الفاتحة صلاة الجنازة لا استفتاح فيها وإنما الاستفتاح للفرائض وللنوافل والنوافل يكون في أولها ما يكون في كل ركعتين مثل صلاة التراويح في أول ركعة من ركعات صلاة التراويح يأتي بالاستفتاح والباقي لا استفتاح فيه ومتى يقال دعاء الاستفتاح في صلاة العيد والاستسقاء قبل التكبيرات أو بعدها لا بعد التكبيرات هل قوله باعد بيني وبين خطاياي هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر الله له من ذنبه ما تقدم ولكن الدعاء عبادة وهو عليه الصلاة والسلام يعبد الله بالدعاء وكذلك أيضا هو القدوة والأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام وهو يعلمهم بما يفعله وبما يلقيه عليهم. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في دعاء الاستفتاح وهو مثل الاستفتاح الأول الذي تقدم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فإنه يتعلق بهذا النوع من أنواع الاستفتاح المشتمل على أربع جمل كلها تعظيم لله عز وجل وتقديس وتمجيد لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران هو صدوق خرجه لما جاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن عمرة بنت عبد الرحمن أخرج لها أصحاب الكتب عن عائشة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين صديقة من الصديق وهي من أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني حارثة بن أبي الرجال أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري وهو ابن عمرة بنت عبد الرحمن، فهنا يروي عن جدته ويقال له أبو الرجال لأنه ولد له عدد من الرجال فلهذا يقال له أبو الرجال. هذه كنية، هذه لقب وليست كنية. هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، لكن لقبه أبو الرجال مثل أبو الزناد لقب، ومثل أبو هريرة لقب، يعني فأبو الرجال هذا ليس كنية وإنما هو لقب، وأبو الزناد لقب وليس بكنية، وكذلك هذا لقب وليس بكنية. قال رحمه الله تعالى باب الاستعاذة في الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة الموتة الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. ثم ذكر الترجمة استعاذة في الصلاة، الاستعاذة في الصلاة يعني يكون الإنسان بعد الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالاستعاذة قبل أن يدخل في القراءة، لأن الله عز وجل يقول إذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو عندما يبدأ بالقراءة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون ذلك سرا أيضا، كما أن دعاء الاستفتاح سرا يكون سرا، وكذلك البسملة تكون سرا كما سيأتي، ثم يجهر بقراءة الفاتحة. فذكر هذا الحديث المشتمل على دعاء من أدعية الاستفتاح وعلى الاستعاذة، لأن فيه دعاء من أدعية الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا من أدعية الاستفتاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك جاء في صحيح مسلم. وهنا ذكر الثلاث يعني ذكر الثلاث يعني غير محفوظ، المحفوظ في صحيح مسلم بدون تكرار، بدون ذكر التكرار له ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وإنما الله أكبر كبيرة والحمد لله الكثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. ثم يأتي بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز فسر بأنه الموت هو نوع من أنواع الجنون، وكذلك النفخ هو الكبر والتعاظم، والنفث عليه هو الشعر، هو الشعر السيء والشعر الغير المحمود الذي يعني فيه هجاء أو فيه يعني شيء بذيء أو ما إلى ذلك، لأن هذا من الشيطان. فإذا بعد الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان بهذا اللفظ أو بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي جاء في القرآن، يقول القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأيضا كذلك يعني هذا اللفظ الذي جاء من همزه ونفخه ونفثه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر، هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم العنزي، وهو مقبول خرج أبو داود بن ماجة. نعم. عن ابن جبير بن مطعم، وهو نافع بن جبير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. أعد. عن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. نعم. وهذا أيضا من أدلة الاستعاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. يعني فهو مثل ما تقدم، يعني وفيه عطاء بن السائب وهو مختلط، وروى عنه ابن فضيل وهم روى عنه بعد الاختلاط، لكن المتن صحيح لأنه موافق للأحاديث الأخرى. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر، هو صدوق رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن فضيل. نعم. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق، صدوق اختلط رجل البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. هل الاستعاذة تكون في أول الركعة أم في كل الركعات؟ الاستعاذة تكون عند قراءة القرآن، يعني إن أتى بها عند كل ركعة فيعني فله ذلك، لأنه عند قراءة القرآن، وإن اكتفى في الموضع الأول فإنه يكفي. إذا صليت مع الإمام في الجهرية فهل أستعيذ وأبسمل بعد التكبيرة أم بعد السكتة التي في قراءة الفاتحة؟ إذا كان هو لابد من كل إنسان يأتي بقراءة الفاتحة، ويعني الاستعاذة والبسملة ليست لازمة ولكنها مستحبة، فإذا تمكن أن يأتي بالاستعاذة والبسملة والفاتحة يفعل، وإذا كان ما يتمكن يأتي بالفاتحة التي هي لابد منها، وسواء كان أتى بها في الأول إذا كان فيه مجال أو أتى بها والإمام بعد قراءة الإمام إذا كان فيه سكوت، وإلا والإمام يقرأ السورة، وأما الفاتحة فلا يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة، وإنما يتابعه ويقول آمين. قل نقل ابن كثير الإجماع على استحباب الاستعاذة لكن النووي ذكر الخلاف في المجموع، فما الصواب؟ والذي يظهر أنها مستحبة. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. ثم ذكر وضع يمين على الشمال في الصلاة، يعني إذا كبر رفع يديه ودخل الصلاة تكبيرة الإحرام، فإنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ويكون وضعها أي اليمنى على اليسرى على الكف والرسغ والساعد، بحيث تكون يعني يجمع في اليمنى بين الأمور الثلاثة، يعني بعض الكف وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى الساعد، فتكون يده اليمنى على الثلاثة، يعني ما تكون يعني في الكف يمسك طرفه ولا يمسك الساعد، وإنما يضع اليد اليمنى على اليسرى، بحيث تكون اليد اليمنى اشترك تحتها الكف بعض الكف والرسغ وبعض الساعد. فأورد ابن ماجه حديث هلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يؤمنا فيضع يده اليمنى على اليسرى، يده اليمنى على اليسرى، وجاء في بعض الأحاديث أنه على صدره، يعني بعضها مطلق وبعضها مقيد بأنه على صدره عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن السنة في الصلاة هي وضع اليمين على الشمال، وهي هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، ولا تفعل إلا في الصلاة، ولا تفعل أمام أحد من المخلوقين لا أحياء ولا أموات، وإنما هي من خصائص الصلاة يؤتى بها للذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما يدخل في الصلاة ويكبر يضع اليمنى على اليسرى على صدره خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له فعل ذلك أمام قبر من القبور عندما يسلم على صاحبه، ولا أمام أحد من الأحياء، وإنما هذه من خصائص الصلاة وهي ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل يوم الليلة. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قبيصة بن هلب وهو مقبول خذ أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس حا قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. وهذا الحديث أيضا من حديث وضع الشمال اليمين على الشمال في الصلاة، يعني عن وائل بن حجر رضي الله عنه مثل ما جاء عن هلب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس هو الأودي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: وحدثنا بشر بن معاذ الضرير وهو صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه كليب بن شهاب هو صدوق البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أخرج له أصحاب جزء القراء ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: قال أخبرنا هشيم قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى، فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود وأنه كان يصلي وكان واضعا اليسرى على اليمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وأخذ اليمنى وجعلها فوق اليسرى وهو في صلاته، يعني فعلمه بالفعل وهو في الصلاة، فأخذ اليمنى وضعها على اليسرى بدل ما كانت اليسرى على اليمنى، علمه بالفعل وهو يصلي، فدل هذا على أن اليمنى هي التي تكون على اليسرى وأن اليسرى لا تكون على اليمنى، وإنما تكون اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، وأيضا لما رأى ابن مسعود يعني فعل خلاف ذلك أخذ بيده اليمنى وجعلها على اليسرى، فدل هذا على أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى وليس العكس. نعم. قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن، وهذا يعني وهذا من من من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو الذي يقتدى به، لكن ليس لإنسان إذا وجد إنسانا يعني يفعل فعل من المسائل الخلافية ثم هو يرى أن عمله غير صحيح يأتي وهو يصلي ويفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل يأتي إنسان يسدل في الصلاة ثم يأتي يمسك يديه ويحط بعضهن على بعض فإنه لا يستجيب له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم وكل يستجيب له، فإذا لا يقال أنه أي إنسان يعني يجد الإنسان يفعل فعل يرى أنه غير صحيح وأن الصحيح خلافه يأتي ويفعل معه في الصلاة مثل هذا، لأنه لا يستجيب له، يعني يمكن يعلمه، هذا بتعليم يبي توجيه ويبي عرض الأدلة وبيان الأدلة. نعم. إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أبو إسحاق الهروي هو صدوق الترمذي وابن ماجه. نعم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحجاج بن أبي زينب السلمي وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. في أسئلة يقول: نحن المالكية نسدل لأن الإمام مالك سدل. الذي ذكره أو الذي جاء عن مالك في الموطأ هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، شوف كلام الشارع. قال: فيأخذ شماله بيمينه، وقد جاء حديث قبيصة بن هل في مسند أحمد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره ويأخذ شماله بيمينه. قد جاء في صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقد روى أبو داود عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن المرسل حجة عند الكل وبالجملة، فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محله الصدر لا غير. وأما حديث أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة فقد اتفقوا على ضعفه، كذا ذكره ابن الهمام نقلا عن النووي وسكت عليه. ما في شيء عن مالك؟ ما في شيء عن مالك؟ لا. ها؟ لا. إذن في غير هذا. هو جاء عن مالك يعني في الرواية عن المقاسم هذه اللي هو قضية السدل، لكن الذي يعني ذكره مالك هو وضع اليمنى على اليسرى وهو الذي يقتضيه الدليل، والسدل ما جاء شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح القراءة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر افتتاح القراءة. نعم. ثم ذكر باب افتتاح القراءة، يعني بأي شيء تفتح القراءة، تفتتح القراءة يعني عندما يقرأ الإنسان في الصلاة بأي شيء يبدأ، يبدأ بقراءة الفاتحة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين، لا يعني لا يأتي بعدها بشيء يسمع الناس إلا الفاتحة التي هي الحمد لله رب العالمين، فلا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني جهرا، وإنما يتابها سرا. فكان يصلي بهم ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، الذي يسمعونه منه يقول الحمد لله رب العالمين، ما يسمعونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلا يجهر لا باستفتاح ولا باستعادة ولا بأسملة، وإنما يجهر بالقراءة بدءا بالحمد لله رب العالمين، بدءا بالحمد لله رب العالمين. بعض العلماء يقول إنه يعني بالحمد لله يعني إنه يقصد الفاتحة، والفاتحة منها البسملة، فإذا الحديث يدل على أنه يبدأ بالحمد لله الفاتحة، لكن جاء في بعض الأحاديث الأخرى لا يذكر يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يعني كانوا يعني يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحيم، يعني لا يذكرون يعني جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني لا عند بدء بالفاتحة ولا عند البدء بالسورة التي بعد الفاتحة، عندما يقرأ الإنسان سورة بعد الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدئها، فعند الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وعند السورة التي بعدها لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، ولكن يقولها سرا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون هو الواسط في ثقة رجل أصحاب الكتب، عن حسين المعلم حسين بن ذكوان ثقة رجل له أصحاب الكتب. نعم. عن بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الجوزاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أول حدثنا محمد بن الصباح. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حق قال وحدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو معاوية عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، يعني فهو مثل الحديث المتقدم حديث عائشة يعني بكونه يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه أول شيء يتلفظ به وأول شيء يسمعونه من الحمد لله رب العالمين، لا يسمعون منه بعد التكبير شيئا قبل أن يقول الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح ولا استعادة ولا بسملة. وقد جاء التنصيص على ذكر البسملة أنه لا يذكرونها لا في أول القراءة ولا في آخرها. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه عن سفيان. نعم. هو ابن عيينة ثقة من أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أمية ثمين السختياني ثقة من أصحاب الكتب. عن قتادة قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة من أصحاب الكتب. عن أنس أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال وحدثنا جبارة بن المغلس هو ضعيف أخرج له ابن ماجه. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة رجل أصحاب الكتب. عن قتادة. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا مثل الذي قبله وفي إسناده ضعف لكن المتن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وبكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. وعقبة بن مكرم وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بشر بن رافع هو ضعيف الحديث رجل البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة وهذا مقبول رجل أبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. أعد متن. عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأن ابنه يقول أنه سمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني في أول الصلاة. قال وما علمت أو قلما رأيت قلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام يعني كأنه والله أعلم أنها يعني الحدث يعني في الإسلام يعني قلما رأيت أحدا أشد عليه الحدث منه يعني الأمر الحدث الأمر المحدث يعني كونه يعني يحصل الأمر المحدث. يقول ما علمت أحدا أشد عليه منه يعني من والده يعني فيعلم أنه يعني يسوءه الأمر المحدث. فإذا هو جاء بألفاظ ولكن أقربها الحدث يعني ما رأيت أحدا أشد عليه الحدث من أبي منه يعني أبيه يعني معناه أنه يشق عليه الأمر المحدث وأنه ما رأى أحدا يشق عليه الحدث مثل ما رآه في أبيه لأنه لما سمع يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة قال إنه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يجهرون بها يعني فأرشده إلى أنه لا يتلفظ بها ولا يأتي بها لأن هذا من الأمور المحدثة التي لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن عن الجريري وهو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن عباية وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عبد الله بن المغفل وهو قال أنه يزيد خرج البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. ولم يحكم عليه. نعم. عن أبيه أبوه عبد الله المغفل أخرج أصحاب الكتب. من أتى بالآية أو السورة قبل الفاتحة هل تبطل صلاته؟ من أتى إيش؟ الآية أو بالسورة قبل الفاتحة. الآية؟ آه يعني يكون يقرأ؟ أي. يعني يبدأ بالفاتحة بغير الفاتحة؟ نعم. ما أدري عن البطلان، لكن لا شك أن هذا مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد أن تبطل، لكني ما يعني لا أعلم شيئا عن محدد في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الفجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ثم ذكر ثم بدأ بعد ذلك بذكر الصلوات وما يقرأ فيها، وبدأ بالفجر. وقد مر بنا أنه عندما ذكر الأوقات بدأ بالفجر، فهنا أيضا كذلك بدأ بالفجر. وأن ذكر الأحاديث التي يعني أو ما عنده من الأحاديث فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الفجر، وأنه سمع وذكر هذا الحديث عن من؟ قطبة بن مالك. عن قطبة. قطبة بن مالك أنه سمعه يقرأ والنخل باسقات، يعني يقرأ قاف التي منها هذه الآية، يعني يقرأ سورة قاف التي منها هذه الآية. فدل هذا على أن سورة صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في هذه قرأ فيها بهذه السورة التي هي سورة قاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة. شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وزياد بن علاقة. نعم. زياد بن علاقة. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن قطبة بن مالك. هو أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. صحابي. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ثم ذكر حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمع قراءته أو كأنه يسمع قراءته: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني أنه يقرأ إذا الشمس كورت. وهذا يعني يدل على أنه أحيانا يقرأ فيها ببعض السور القصار، يعني كهذه السورة، فكان يقرأ بالطوال مثل قاف، ويقرأ أيضا بالقصار أو المتوسطة مثل هذه السورة التي هي إذا الشمس كورت. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أصبغ مولى عمرو بن حريث وهو ثقة أخرج أبو داود بن ماجة عن عمرو بن حريث أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عباد بن العوام عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال وحدثنا سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه مقدار الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر، يعني ما بين 60 آية إلى 100 آية، ما بين 60 آية إلى 100 آية، مع ذلك أنه يطيل فيها القراءة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح عن عباد بن العوام هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عوف ابن أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة. سيار بن سلامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي برزة الأسمي رضي الله عنه وهو نضلة بن عبيد أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا سويد هو ابن سعيد صدوق رجله مسلم وابن ماجه. عن معتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المنهال عن أبي برزة قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال اسمه سيار بن سلامة هو سلامة بن سيار أبو المنهال البصري سيار بن سلامة الرياحي. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة أنه كان يطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك الصبح, يعني يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. وقيل في كونه يطيل في الركعة الأولى من أجل أن يعني يدرك الناس أول الصلاة فلا يفوتهم الركعة بفوات ركوعها, فكان يطيل فيها كان يطيل القراءة في الركعة الأولى دون الثانية. وقد جاء في صحيح البخاري في قصة موت عمر رضي الله عنه واستشهاده عن عمرو بن ميمون أنه قال يعني يحكي قصة قتله وأنه كان يعني يمشي يعني بين الصف فإذا استوى الناس دخل في الصلاة وكان يعني يقرأ في الركعة الأولى بيوسف أو النحل من أجل أن يجتمع الناس, يقول من أجل أن يجتمع الناس, يعني هذا فيه التنصيص على التعليل لإطالة القراءة في الركعة الأولى من أجل أن الناس يدركون الصلاة من أولها. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج الصواف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قتادة أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنون فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سعلة. وهذا فيه يعني إطالة القراءة في الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها وقرأ سورة المؤمنون, فلما جاء عند قصة عيسى ويعني أصابه سعلة أو شرقة يعني سعال فركع يعني لهذا العارض, يعني ركع بسبب هذا العارض الذي حصل له, فهذا يدل على إطالة القراءة في صلاة الفجر. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي مليكة وهو عبيد الله عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.